إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في حديثنا حول قصة نبي الله موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في قصة نبي الله الكليم موسى عليه السلام حينما ذهب والتقى بالخضر عليه السلام، وذكرنا أدلة نبوة الخضر وأنه نبي وولي، لم يكن فقط ولي وليس بنبي كما يزعم كثير من الناس، فالصواب في المسألة أنه نبي وولي. وذكرنا بعضا من اللطائف والنكات التي تحدث عنها أهل العلم عند التقاء موسى عليه السلام بالخضر في مسألة لماذا وقعت ثلاثة أحداث في هذا اللقاء، ولماذا كانت بهذا الترتيب، وهو خرق السفينة وقتل الغلام ورفض أخذ الأجر على بناء الجدار. وقلنا لماذا كان هذا مع نبي الله موسى تحديدا دون غيره من الأنبياء، وأجبنا على غير هذه الأسئلة أيضا مع الإجابة على هذه الأسئلة فيما يتعلق بقصة موسى والخضر عليهما السلام. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل حديثنا حول قصة موسى والخضر لنستخرج منها الدروس والفوائد والعبر. أولا، تعالوا نتعرض للآيات الكريمة التي ذكرت حول هذا الأمر في سورة الكهف. قال الله تبارك وتعالى: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، أي المقصود بهذا هو موسى عليه السلام وفتاه يوشع ابن نون. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا هذه هي الآيات التي وردت في سورة الكهف من الآية 60 للآية 82 إيه هي القصة بقى؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه ودلوقتي سيدنا موسى لما سئل مين أعلم أهل الأرض فقال إيه؟ أنا كان المفروض ما يقولش أنا كان المفروض يقول إيه؟ الله أعلم لأن سيدنا موسى ما يعرفش كل اللي في الأرض في أشياء غابت عنه فهنا سيدنا موسى لما لم يقل الله أعلم هنا عاتبه الله بقى فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وده درس لازم نتعلمه هو لما يكون في شيء أنت ما تعرفوش ليه الله أعلم فقال له بلى يعني ربنا اللي بيقول له لا في لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك ومجمع البحرين إما عند رأس محمد هنا في سيناء يا إما مكان التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق في السودان ده اسمه إيه؟ مجمع البحرين سيدنا موسى قال لي بقى قال أي رب ومن لي به يعني سيدنا موسى لما عرف إن في واحد أعلم منه ما قالش إيه؟ طب والله خلاص بقى كويس ربنا بقى هو اللي أراد إن ده يبقى عنده علم عني وخلاص لا ده سيدنا موسى قال لا طب ودوت يبقى عنده علم اكتر مني ليه ما انا اروح اتعلم منه يبقى هو حريص على ايه على العلم يبقى ده درس تاني انك تحرص على العلم هل انت افضل من سيدنا موسى هل انت كريم الله هل انت رسول هل انت عمرك ما تيجي حاجه في سيدنا موسى ورغم ذلك ما تاخرش عن انه يروح يتعلم ويقعد تلميذ عشان يعرف فقال أي رب ومن لي به يعني يا رب دليني عليه طب أوصل له إزاي قال تأخذ حوتا وكلمة حوت تطلق على السمك الكبير والصغير قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل المكتل اللي احنا بنسميها المشنة عارفينها ما انت الجيل الجديد مش هيعرف القفة دي اللي هي مصنوعة من الخوص الفلاحين يعرفوها اللي بيتحط لا اللي بيتحط فيها الجبنة دي الحصيرة اللي بيتحط فيها العيش المهم قال الله له تأخذ حوتا فتجعله في مكتل خد سمكة حطها فين؟ في المشنة دي. حيثما فقدت الحوت فهو ثم. يوم ما تبص في المشنة ما تلاقيش الحوت تعرف ان هو في المكان ده، دي العلامة. وانا عايزك برضو تسأل نفسك سؤال، وهي العلامة تبقى سمكة ليه؟ ولما يفقد السمكة يلاقي الخضر، طب ليه؟ فاهم قصدي ايه؟ مش ده ربنا قال له دي العلامة؟ طب انت فكر بقى، ما انت تفكر، مش ده في القرآن؟ طب اكيد في حاجة، في علاقة، ايه هي؟ هنقولها بعدين ان شاء الله. قال وأخذ حوتا، سيدنا موسى يعني، فجعله في مكتل. يبقى امتثل لأمر الله، ما قالش بقى ايه سمكة، وبعدين السمكة لما ما لقيهاش طب ومش هلاقيها ازاي، ما انا بحطتها في المشنة ومعايا الا يمشيها، وبعدين دي سمكة مشوية، دي زي الرنجة مملحة، في روايات جات انها مملحة ها زي السردين كده المملح، وفي روايات جات ان هي سمكة مشوية. طب ازاي مش سيدنا موسى بقى ما عادش يقول ايه، طب ازاي مش هلاقيها وهي هتصحى من تاني؟ هو الا ما اتكلمش، ربنا قال له اعمل ده، قال سمعنا واطعنا. فيا ترى بقى انت كمسلم لما ربنا بيامرك امر بتقعد بتقول سمعنا واطعنا، ولا تقعد تقول طب ازاي، طب ايش جاب ده طب ما اعرفش ايه؟ ده درس برضه. فاخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق هو وفتاه، اللي هو مين بقى؟ يوشع ابن نون. وشوف بقى هو هنا كان شغال ايه؟ فتى، يعني ماشي ايه؟ خادم لسيدنا موسى. فهمني ازاي؟ هو ساب اهله وامه وابوه، ساب ناسه وساب بلده ومشي ورا سيدنا موسى عشان يتعلم منه. بعد كده لما سيدنا موسى مات بقى يوشع ابن نون ده بقى ايه؟ بقى نبي، بقى نبي، مش بقى عالم بس، بقى نبي. مش بقى نبي بس كمان، ده بقى نبي وحصلت له معجزة ما حصلتش لحد أبدا، إن الشمس وقفت له في السماء كلمها كده، رايح يفتح بيت المقدس، فربنا قال له تفتح بيت المقدس قبل الشمس ما تغيب. فراح فضلت الحرب مستمرة طويلة، وقت المغرب قرب والشمس هتغيب، فقال طب أنا كده لو انتصرت والشمس غابت يبقى أنا ما نفذتش أمر ربنا. فراح بصص للشمس وقال لا أياتها الشمس إنك مأمورة إن أنت تغيبي، وانا مامور ان افتح البلد قبل انت ما تغيبي، فقفي مكانك. فدعا الله يا رب امسكها علينا حتى نفتح القريه. فضلت الشمس واقفه ما غربتش، فضل النهار طول الليل بقى في نهار برضه، لحد اما انتصروا وفتحوا القريه غابت الشمس بعد كده. ده عشان ايه؟ عشان مشي ورا سيدنا موسى. المهم فانطلق هو وفتاه يوشع ابن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضع رؤوسهما، ناموا بقى، عملوا الصخرة دي زي مخدة، ما هو تعبوا من كتر السفر ماشيين على رجليهم. فرقد موسى، نام. إيه اللي حصل بقى في اللحظة دي؟ هم ماشيين على شاطئ البحر عمالين بيدوروا على مين؟ على الخضر، أيام ماشيين بالأيام وبالشهور مش لاقينه، فكل ما يتعب ينام شوية ويقوم يكمل تاني يوم وهكذا. المهم هو نايم، ايه اللي حصل؟ اضطرب الحوت، الحوت السمكة اللي هم كانوا واكلين منها حتة او اللي هو مملح اللي هو مشوي، بدأ يتحرك فين؟ في المكتل. فخرج فسقط في البحر، نطت وقعت فين؟ في المية. فاتخذ سبيله في البحر سربا، عارف يعني ايه فاتخذ سبيله في البحر سربا؟ هو مشي بس في حاجة بقى سايب علامة، ايه هي العلامة؟ فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق. يعني ايه؟ السمكة مشت في المية خلاص مش هيعرفوا يوصلوا لها، بس اول ما نزلت في المية، ركز معايا كده، لو انت رميت حاجة في المية طوبة ولا حجر بتنزل فبتعمل فتحة صح كده، وبعدين المية بتتلم تسد الفتحة دي، لا المية ما تلمتش فضلت زي ما هي، فبقى عامل علامة يبين ان الحوت مشي في الحتة دي. معجزات كلها ايه؟ خارقة بقى. فأمسك الله جرية الماء فصار مثل الطاق، برضو الفلاحين يعرفوا اللي انا هقوله ده، الطاقة، الطاقة اللي كانت بتبقى في الدار زمان اللي هي معمولة بالطين دي، عارفينها الطاقة اللي بيحطوا فيها اللمبة الجاز، الطاقة دي برضو في سورة النور ضرب ربنا بها مثل لنوره سبحانه وتعالى. لما تقرأ سورة النور تعرف ان الآيات اللي بتتكلم عن نور الله عز وجل سبحانه وتعالى كمثل ايه؟ مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. الآية دي بقى كلها معناها ايه؟ زي لمبة جاز جوه طاقة، فهي بتشع النور مش هيتفرق، ده هيطلع نور كله كبير متجمع. هي دي المعنى، عشان كان الفلاحين كانوا يعملوا الطاقة دي. وعلى فكرة كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كده، في حديث لما كانت السيدة عائشة كانت بتخبي اللعب بتاعتها تحطها في الطاقة دي وتداريها بستار. فالمقصود فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، فقال هكذا مثل الطاق. يعني راوي الحديث بيعمل ايده دايرة كده زي الطاقة، ايه زي ما انا شرحت لكم يعني. فانطلق يمشيان بقية ليلتهما ويومهما. خلاص صحي سيدنا موسى، قام خد المكتل، ما هو متعود بقى كل يوم ايه المكتل فيه السمكة، فماشي من غير ما يبص، فضلوا ماشيين تاني حتى اذا كان من الغد. تخيل بقى فضل ماشي لحد ما عدى يوم، يبقى معناه بعيد عن المكان دي ايه كتير. قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هات يا ابن الغدا يا ابن حسن، احنا تعبنا. امتى قال تعبنا؟ شوف هو مشي سنين، مشي ايام اهي كتير ومشي مسافات كبيرة ما تعبش، لكن دلوقتي تعب في حتة درس هنا عشان أمر الله. ايوه ايوه فاهم فاهم، انت قربت، انت كده فهمت الموضوع. اللي هو بقى ايه؟ طول ما انت ماشي في دايرة اوامر ربنا ما تتعبش، اول ما تخرج تتعب. فهمت ازاي؟ فضل ماشي سنين ما تعبش، لكن اول ما عدى امر ربنا هنا خلاص تعب. كذلك انت طول ما تمشي تطبق عليك اوامر ربنا كلها ما تتعبش، لكن لو طبقت اي امر ربنا ما امركش بيه تتعب، لان ربنا قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فيعلم انت ايه اللي يكفيه. وقال الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فربنا ما بيديكش غير على قد طاقتك. فهمت المعنى ده مهم؟ اتنا غداءنا، برضو كلمة على فكرة هي كل كلمة في الحديث اصلا لها درس. كلمة اتنا غداءنا، بعض الناس للأسف انكر ان يبقى المسلم يفطر ويتغدى ويتعشى، قال لك هو كفاية اكلة واحدة في اليوم او اكلتين. قال لك اكلة واحدة في اليوم ليه يا عم؟ جبتها منين؟ وبعضهم يقول لك هما كفاية اكلتين، طب جبتها منين دي؟ يقول لك اما احنا في رمضان بنفطر ونتسحر بس، يعني ربنا قال لنا السحروا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا السحروا وافطروا، صح كده؟ لكن ما لناش اتغدوا. يا ابني ده الايه في القران ايه؟ اتينا غدانا، يبقى في فطار وغدا وعشاء، مفيش مشكله. انت فهمت قصدي؟ وحتى في رمضان ليه؟ هو انت في رمضان بعد ما بتصلي التراويح ما بتجيش تاكل لقمه وبعدين تنام وبعدين تصحى السحر؟ يعني الموضوع ده مباح، اصل ربنا في النهايه قال لك ايه؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا. بس سيد الاخوه كل ان شاء الله تاكل 20 مره مش مشكله، بس المهم ايه؟ يعني على قدر الطاقه. والنبي بقى حددها لك، قال لك ايه؟ نحن قوم لا ناكل حتى نشبع، واذا شبعنا لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. اللي هي ايه بقى؟ فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. مفهوم؟ المهم بلاش القعده دي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم يجلس يتكئ على إلية يده خلف ظهره، وقال هذه جلسة المغضوب عليهم. نعود للحديث، قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله، لما عدى الحدود يعني. قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، فاكر لما رحنا نمنا هناك، فإني نسيت الحوت. أنا شفت حاجة غريبة كنت عايز أحكيها لك بس ما رضيتش أصحيك من النوم وأقلقك. ده برضو درس الأدب، ما تصحيش أبوك ولا أمك لما يكونوا نايمين عشان أي أمر، سيبهم يستريحوا وبعدين في الاخر ايه؟ وده برضو نتعلمه تاني من درس تاني في الثلاثة أصحاب الغار الذين دخلوا أواهم المبيت إلى غار فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار. فأما الأول قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فجاء بي يوم فنأى بي الشجر. أنا عارف إن الكلام ده عايز تشرح. جاء بي يوم فنأى بي الشجر فعدت إليهما فوجدتهما نائمين، فوقفت وإناء اللبن على يدي كرهت أن أوقظهما حتى بزغ الفجر فشرب وشرب أولادي. المهم هو إيه؟ ما صحهمش. فهنا يوسع بن نون ما صحش سيدنا موسى، لم يوقظه، قال لي خلاص لما يصحى براحته بحكي له، فنسي. قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يعني أنا نسيت واللي نساني هو الشيطان. واتخذ سبيله في البحر عجبا. حكى له بقى وبيقول له ده حاجة غريبة، أنا شفت حاجة عجيبة، بدل ما ينزل المية تتقفل لقيت المية زي ما هي، تعال بينا نرجع ووريها لك. فكان للحوت سربا ولهما عجبا. الحوت مشي وده بالنسبة له إيه؟ الطاقة عدى منها، أما بالنسبة لهم هم عجب. عشان قال له موسى: ذلك ما كنا نبغ. يا ابني ده هي دي العلامة اللي احنا عايزينها أصلا، تعال بينا. خلي بالك برضو درس تاني، سيدنا موسى ما عادش بقى يأنبه، وانت ازاي ما تصحنيش؟ امال انا واخدك معايا ليه؟ امال ما اعرفش ايه؟ ما عملش الكلام ده. فارتد على آثارهما قصصا. يعني ايه بقى؟ يعني بدأوا يقصوا آثار الأقدام، يشوفوا رجليهم كانت ماشية فين ومشوا على إيه، عشان ما يتوهوش الطريق يرجعوا نفس المكان. عشان كده بقى القصص اسمها قصص، اللي احنا بنقول عليها قصص، هي ما اسمهاش قصص، اسمها قصص. ليه؟ لأن أنت بتتقصى الأحداث والأخبار عشان تجيبها، فهمتها؟ ولذلك المقص اسمه مقص. ليه؟ لأنه بيتتبع الإيه؟ القماش، الجزء ده في اللي بعديه في اللي بعديه في اللي بعديه. والقصاص اللي هو بقى منها ايه؟ اما قصاص الاثر بيتتبع الاثر، واما قصاص بيحكي حكاوي فبيجيب الاثر الحكايه دي والحكايه دي والحدث ده واللي بعده والحدث اللي بعده وهكذا. المهم فارتد على اثارهما قصصا. كلمه فارتد يعني حرف عرف فاء، يعني بسرعه رجعوا. رجع يقصدان اثارهما حتى انتهيا الى الصخره، وصل المكان بقى. فاذا رجل مسجى بثوب، لا واحد نايم متغطي بقماشة كده، قيل ان هي لونها اخضر يعني. فسلم موسى، سيدنا موسى دخل قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التاني قال ايه بقى؟ فرد عليه فقال وانا بارضك السلام. هو انت ارضك فيها سلام يا ابني؟ ده من اولها كده يعني، لسه اول لقاء بينه بيقول له ايه؟ قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا ابني هو انت ارضك فيها سلام؟ سيدنا موسى كان فين؟ كان في مصر مع فرعون بقى، فشاف بقى من فرعون. وأنا بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى نبي بني إسرائيل؟ أنت موسى النبي بتاع بني إسرائيل؟ سؤال بقى، عرف منين إن أرضه ما فيهاش سلام؟ وعرف منين إن ده موسى اللي هو نبي بني إسرائيل؟ يبقى ده دليل ان هو نبي بيوحى اليه. قال نعم، ايوه انا موسى. اتيتك، شوف بقى سيدنا موسى بص بيقول ايه بقى، اتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. انا جاي عشان اتعلم يا على الادب. قال يا موسى اني على علم، اسمع بقى، اني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. انا عندي علم ربنا علمه لي انت ما تعرفوش. طب ربنا علمه لي ازاي؟ بالوحي، ولا ربنا كلمه بنفسه؟ لا بالوحي، يبقى ده نبي، لان ما فيش واحد يوحى اليه الا الانبياء، والكلام ده اتكلمنا عنه تفصيلا في الدرس اللي فات. طب معنى كده ان هو عنده علم مش عند سيدنا موسى؟ لا بص بقى، وانت على علم من علم الله علمكه الله لا اعلمه. يبقى احنا متساويين، انت عندك علم انا ما اعرفوش، وانا عندي علم انت ما تعرفوش، واحنا الاثنين ربنا هو اللي علمنا. مفهومة دي؟ عشان برضو ده رد على الصوفية. الحديث ده بيرد على الصوفية، لأن الصوفية بيقولوا إيه؟ ده نحن خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله. يعني الأولياء يعرفوا علم مش عند الأنبياء. إزاي إذا كان هو هنا قايل إيه؟ أنا عندي علم وإنت عندك علم، اللي إنت عندك أنا ما أعرفوش واللي أنا عندي إنت ما تعرفوش. هي مش معناها أنا اللي عندي وإنت ما عندكش. ثم في النهاية أصلا هو أصلا نبي. فالمقصود قال سيدنا موسى بقى هل أتبعك؟ طب ممكن أمشي معاك أتعلم اللي أنا ما أعرفوش ده عايز أعرفه؟ قال إنك لن تستطيع معي صبر. المرسل رسول، سيدنا موسى رسول جاء برسالة، الخضر النبي. فالخضر هنا بيكلمه بيقول له بقى انت يا موسى مش تقدر تصبر معايا. ليه؟ اصل بالعقل الحاجات اللي انا هوريها لك حاجات عقلك مش هيستوعبها، حاجات خارقة مش تبع يعني مش اللي انت تعلمتها ولا درستها في حياتك، حاجة تانية خالص. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ازاي انت هتصبر على حاجة ما انتش عارفها؟ الى قوله امرا، يعني الايات يعني. نعم. ان النبي بيمشي على نفس الرسالة بتاعت الرسول اللي قبله او اللي معاه في نفس الزمن، انما الرسول بيجي بكتاب جديد وشريعة جديدة ومنهج جديد. يعني سيدنا موسى معاه رسالة اللي هي ايه؟ التوراة. التوراة. وسيدنا عيسى معاه الانجيل. كل الانبياء بقى اللي بعد سيدنا موسى لحد سيدنا عيسى كل دول ماشيين على ايه؟ على نفس رسالة سيدنا موسى. نبي الخضر نبي نازل يعني عشان الخضر ايه يوجه سيدنا موسى، عشان يوجه سيدنا موسى بعض الامور، يعلمه بعض الامور. نعم. مش بس كده، لا هو بشر، الخضر بشر ليس ملك. نعم. فالخضر بشر، ربنا سبحانه وتعالى اوحاله بالوحي علم معين مش عند سيدنا موسى. ليه؟ تاديبا لسيدنا موسى، عشان سيدنا موسى أخطأ لما قال إيه؟ أنا أعلم. قال له لا بس بقى تعالى ما ينفعش تقول الكلمة دي، روح بقى سافر واتعب وامشي عشان تتعلم ما تقولش الكلمة دي تاني. فاهم إزاي؟ فانطلق يمشيان على ساحل البحر. ده مين بقى؟ موسى والخضر ويوشع بن نون. ربما يكون كان معهم، احتمال وارد كبير، ما فيش نص بس اكيد كان معاه، لان هيسيبوه فين؟ وبعدين هو اصلا خارج مع سيدنا موسى عشان يتعلم معاه. فانطلق يمشيان على ساحل البحر، وهما ماشيين على البحر على الشاطئ كده، فمرت بهما سفينه. شوف بقى ركز بقى في الاحداث اللي هتحصل. سيدنا موسى كان بيقول انا، شوف بقى كلمه انا دي هيحصل في ايه دلوقتي. فمرت بهما سفينه كلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول. يعني سيدنا موسى وسيدنا الخضر لقوا ناس ماشيين بسفينة في البحر، فسيدنا موسى بيكلمهم بيقول لهم معلش يا جماعة ممكن تاخدونا معاكم؟ قالوا أنت مين؟ عارف يعني أنت مين دي؟ مشكلة. فاهمها؟ يعني ما يعرفوش. فشافوا مين واقف معاه؟ الخضر. فقالوا له اهلا وازيك وما اعرفش ايه، تحب تيجي تركب معانا نعديك؟ يبقى معناها ايه دي؟ تاديب لسيدنا موسى. انت كنت بتقول ما فيش اعلم منك، ده انت حتى طلعت مش معروفه. انت فاهم اللي بيحصل ايه؟ ربنا بيعلمه. فلما ركب في السفينه جاء عصفور، وهم ماشيين في السفينه، فوقع على حرف السفينه فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. طب دوت لما ينقر بمنقره كده العصفور ده في البحر نقرة ولا نقرتين؟ ياخد قد ايه من البحر؟ مفيش، صح؟ الخضر بقى بص الدروس، الخضر ما يعديش المشهد ده، يقف يعلم سيدنا موسى. قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. يعني شوف انت تعرف امور انا ما اعرفهاش، وانا اعرف امور انت ما تعرفهاش, واحنا الاثنين نعرف امور الناس كلها ما تعرفهاش, ورغم ذلك برضو ما نجيش جنب علم الله حاجه, برضو بيأدبه تاني. اصل هو كان قال ايه؟ انا اعلم اهل الارض. انت فاهم شفت اللي بيحصل ايه في الدروس؟ اذ اخذ المهم حصل ايه بعد كده؟ اذ اخذ الفاس فنزع لوحا. هم راكبين في السفينه كويسين ما فيش مشاكل, فجاه الخضر راح جايب فاس, الناس كانت كويسه معاه وركبته, جاب فاس وراح نازع لوح خشب من بتاع السفينه. يعني معناها ايه؟ يعني انت لو ما تعرفش القصه كنت هتقول ايه؟ كنت هتقول هيغرقهم صح؟ انا مش عايزك تسمع القصه كانك تعرفها, تخيل نفسك انت في المشهد ده ساعتها بقى مكان سيدنا موسى, هتعمل ايه؟ تقول ايه ده؟ يعني الناس طلعوا جدعان معانا وبيركبونا وكمان ما خدوش اجره, كمان هتغرقهم؟ انت فاهم ازاي؟ ما هو ده اللي ظاهر اقول سيدنا موسى. إذ أخذ الفأس فنزع لوحا قال فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم. سيدنا موسى شايف الراجل ماسك فاس, قال لك ماسك فاس ده بيعمل بيه؟ فبيبص أبي ستار, فجأة راح ماسك حطه كده عند طرف لوح وراح خلع لوح خشب منين؟ من السفينة. فقال له موسى ما صنعت؟ أنت ليه بتعمله ده؟ قوم حملونا بغير ناول, من غير ما ياخدوا مننا أجرة, عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. بيستغرب, وسبحان الله شوف في كلامه مع استغرابه ومع سرعة اندهاشه وانفعاله ما قالش انت عايز تغرقنا, ده بيقوله انت عايز تغرق أهلها, مع ان اللي يغرق مين؟ هو معاهم. بس النبي ما بيبقاش قلبه على نفسه أبدا, هو قلبه على الناس, نسي نفسه. بس شوف ايه اللي حصل, هو ما عرفش الحته اللي جايه ديت. لا بس انا عايز اقول لك, شوف شوف رحمه الانبياء, ان نسي نفسه انه هيغرق, ما فكرش في نفسه, قال له انت عايز تغرق اهلها. المهم فقال له اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. كلمة إمرة يعني شيء واسع كبير منتشر, حاجة ضخمة, فاهم؟ حاجة كبيرة. الدليل عليه إيه بقى؟ ركز بقى, لو فهمنا الحتة دي هنفهم حاجة مهمة قوي في القرآن. ما أنت بقى لما تفسر القرآن بقرآن تستريح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنه سبحانه وجل في علاه إذا أراد أن يهلك قرية, وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب فدمرناها تدميرا. أنت تيجي تقرأ الآية دي تقول إيه؟ أمرنا مترفيها, يعني الأغنياء بقى بتوحها بتوع البلد بقى, الوزراء بقى ومعرفش مين والإيه الناس اللي معهم الفلوس, تقول إيه ده؟ طب وربنا يأمرهم إن هم يفسدوا فيها ليه؟ هي أمرنا مترفيها ففسدوا فيها فحق عليها العذاب فدمرناها تدميرا. فتقول الله, طب مش ربنا رحيم؟ طب ربنا يأمر الناس دي انهم يفسدوا فيها ليه؟ طب ولما ربنا يأمرهم انهم يفسدوا فيها, طب هيحاسبهم ليه؟ ما هو اللي أمرهم. فهمت المعنى؟ لا, هي مش معنى كلمة أمرنا هنا بالمعنى اللي انت فهمته, ده كلمة أمرنا بمعنى نشرنا كترنا, اللي هو بقى منين؟ لقد جئت شيئا امرا, امر كبير واسع منتشر, فاصبح المترفين في البلاد فنانين وفنانات وما اعرفش مين ومين, الناس بقى اللي معاهم الفلوس في البلد كتار, فتفسد البلاد. فهمت ازاي؟ يعني القطره. ولذلك فيها حديث برضو, حديث في حديث برضو اللي هو ايه, ابو سفيان قبل ما يكون يدخل الاسلام لما راح لهرقل, وبعدين اتقابل مع هرقل وبدأ يكلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم, ففي النهاية هرقل قال ايه؟ لو كنت عنده، يعني بيقول لي لو انا كنت عند النبي بتاعك دوت يا ابو سفيان انا كنت غسلت عند قدمه، مع ان ده ملك يعني عارف ان ده ايه نبي. خرج ابو سفيان بقى راح عليه بقى لقد امر امر ابن ابي كبشه، يعني ايه واسع امر محمد وانتشر. فهمت المعنى ايه كلمه امر؟ يبقى احنا فهمنا بقى كلمه امر معناه واسع في الحديث، وهنا برضو في الآية وفي الحديث دوت، يبقى نفهم بيه ده بكل دوت ايه الآية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، يعني كترنا في المترفين بتوعها، مش أمرناهم أن هم اللي يفسدوها. ما قديش وما قديشش وبتاعوا حتى الملتحي بقى. بس ممكن نعم. هو اسمه هرقل ولا هرقل؟ هرقل أو هرقل. يعني إيه الفرق؟ ما فيش فرق. المهم قال هو بقى دلوقتي شاف لوح السفينه بيتخلع، فقال له لقد جئت شيئا امرا، ده انت ده هتبقى مصيبه كبيره، اصل السفينه هتغرق والتجار والعمال والموظفين فيها والقبطان والبحاره واحنا شيء كبير. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ مش انا قلت لك في الاول قبل ما تيجي ان انت مش هينفع تصبر معايا على اللي انت تشوفه؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت، معلش والله انا نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. فكانت الاولى من موسى نسيانا، ده النبي اللي بيقول كده عليه الصلاه والسلام، يعني هو نسي فساله عشان كده، يعني هو ما اعترضش غير عشان ايه نسي الاتفاق. فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان، فاخذ الخضر براسه فقلعه بيده هكذا، وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا. يعني سفيان اللي بيروي الحديث بيقول إيه؟ إن الخضر مسك دماغ الواد كده وراح خلعها، خلعها كده من واد طفل صغير بيلعب مع أصحابه، فقال له تعالى يا ابني تعالى، جه راح واخده كده على جنب وراح مسك راسه خلعها زي ما أنت بتقطف واردة كده، فاهم إزاي؟ فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا زي ما أنا بشاور لك كده، وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا. فقال له موسى، سيدنا موسى بقى هنا ما خلاص بقى ده انت كده يعني ما لا, لا, لا اتفاق بقى ولا مش اتفاق. فقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ده طفل ولا قتل ولا عمل مصيبة، تقتله بتاع ايه؟ لقد جئت شيئا نكرا، ده حاجة ما ينفعش حد يوافق عليها، كلنا ننكرها دي. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ خلي بالك هو هنا شد عليه في الكلام شوية. قال لا بقى، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصعص. يا عم أنت اللي بتقوله اللي بتعمله ده أنا ما ينفعش ما أتحملوش، أنا مخي مش هيجيب اللي أنت بتعمله ده. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. هنا بقى مشكلة، عصبية سيدنا موسى وتسرع سيدنا موسى أدى المشكلة هنا، وحياؤه استحيا ان هو كل شوية بقى يقول له ايه مش انا قلت لك واتفقنا وانت بتنسى الاتفاق كل شوية، انت فاهم ازاي؟ سيدنا موسى قال ايه؟ طب بص بقى لو انا سألتك عن حاجة تانية يبقى خلاص بقى، يبقى مشيني مش ما ينفعش اتعلم، حياء يعني وحرجة، بس للأسف ضيق على نفسه وعلينا. ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في النهاية ليه؟ رحم الله أخي موسى، لو كان صبر، لو كان صبر شوية كنا تعلمنا كتير، كنا عرفنا حاجات كتير، بس ما قدرش يستحمل. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. يا جماعة احنا ناس غرب وجايين مسافرين ومش لاقيين حد هنا يأكلنا ولا شربنا، طب ما تدونا أي أكل ولا شرب، والدنيا مطر وتعبانين وبرد ورعد خلونا نبات في أي حاجة بس كنونا من المطر. فأبوا أن يضيفوهما، قالوا لا، قرية بحالها بلد كلها بخلة. المهم سيدنا الخضر بقى ماشي هو سيدنا موسى، فوجد جدارا يريد أن ينقض، مائل، جدار كبير ها مائل كده هيقع على أهل القرية يموته. قال خلي بالك، قوم أتيناهم فلم يطعمون ولم يضيفون. سيدنا موسى اللي بيكلم عمدت الى حائطهم، رحت للحيطه بتاعتهم الجدار عشان تبنيها بدل ما تقع عليهم، لو شئت لاتخذت عليه اجرا، لاتخذت عليه اجرا، كنت يا عم خد منهم اجر حتى عشان نشتري منهم اكل وناكل، يبقى استفدنا اي حاجه منهم. قال الخضر يعني هذا فراق بيني وبينك، خلاص احنا اتفقنا، وانت قلت لي ان لو سالتني عن حاجه تاني خلاص يبقى نفترق، انت اللي اخترت خلاص يبقى نفترق. شوف دي، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. انا بقى احكي لك القصة اللي انت ما قدرتش تصبر عليه ده، هفهمك الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا ان موسى كان صبر فقص الله علينا من خبرهما. يا ريته كان صبر كان ربنا حكى لنا الموضوع تاني، كان ايه اللي حصل تاني يعني. وهذا حديث اخرجه الامام البخاري. المهم شوف بقى سبحان الله، عايز اقول لك قول الله تبارك وتعالى في الآية لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الآية دي كل ما يحصل لك موقف حط الآية دي بين عينيك. سيدنا موسى والخضر، هو سيدنا موسى اعترض على ان السفينة اتخرقت صح، خايف انها لا يغرق، وان الغلام اتقتل، وان الجدار يتبنى من غير ما ياخد عليه اجر. طب تعالى كده نمشي بعكس الاحداث زي ما سيدنا موسى كان عايزها، ما كانش عايز السفينة تتخرق، كان هيحصل ايه؟ سؤال بقى، انت لما شايف السفينة اتخرقت ده خير ولا شر في نظرك؟ شر. والخير ايه؟ انها تبقى سليمة. بالعكس، ده الشر انها تبقى سليمة والخير انها تبقى معيبة. يبقى لا تحسبوه شرا لكم بل هو ايه؟ افهم بقى، هفسر لك بقى بالآية دي القصة دي بتفسر الآية دي ازاي بقى. تخيل معايا ان السفينة سليمة فمشيت وصلت الناحية التانية في البر التاني، وصلت عند الملك، الملك ده له جنود ولا هو اللي واقف يمسك السفينة؟ هو الجنود بتوعه الجيش بتاعه هو اللي واقف. فلما يشوفوا السفينة تعجبهم يقولوا والله السفينة دي حلوة نجيبها لمين؟ للملك. فيقوموا واخدينها. السفينة دي بتاعت مين؟ وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يعني ناس مساكين يعني ايه؟ يعني أكل عيشهم منها، ما حلتهمش مرتب غيرها، هي دي اللي بتجيب لهم الايه؟ ده ربنا جعلها لهم، هي دي سبب في مجيب جلب الرزق كويس؟ فهيدفعوا عنها بكل طاقة ولا لأ؟ فلما يجي واحد من الجنود يمسكها وياخدها، يوم واحد من اللي هم شغالين في السفينة يعمل ايه؟ هيطلع يتخانق معاه، هيقوم يجي جندي تاني، يبقوا اتنين جنود على الراجل ده يقوموا ضربينه، فيتدخل واحد زميله ولا صاحبه، يقوموا عاملين ايه؟ يفتكروا ان كده بيعملوا انقلاب على الجيش، فيقوموا ضربينهم وقتلينهم وسجنينهم ومعذبينهم وياخدوا السفينة. ايه اللي حصل بقى؟ واحد مات، واحد اتسجن، واحد اتضرب فاتكسر او اتعور او اتجرح، لا ده هيعرف يشتغل ولا ده يعرف يشتغل ولا ده يعرف يشتغل، ده امه وبنته واهله وزوجته واولاده هياكلوا منين ويشربوا منين؟ انت فاهم قصدي؟ شوف هيحصل ايه الامر، هيحصل ايه؟ امره هينتشر ويوسع. عرفت بقى الحكايه؟ وبعدين السفينه هتتاخد، يبقى الباقيين اللي ما دخلوش في الامر ده خسروا كمان مورد الرزق، فقعدوا في البيت وعطلوا، وولادهم واسرهم كلها ايه؟ يبقى طلع ان عيب، يبقى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ده في حياتك كمان اي حاجه تحصل قول ايه؟ لعله خير. ماشي، ما هو بيقول له لقد جئت شيئا امرا، يعني امر عظيم ان الناس دي هتغرق كلهم. ماشي، عشان هم كتير في السفينة، لكن في نفس الوقت ده برضو يعتبر امرة ان امر واسع لو السفينة برضو ايه؟ وصلت سليمة. ما دي اعجاز القرآن بقى ان الكلمة تيجي على كل المعاني، فاهمني؟ يعني في حق موسى وفي حق ايه؟ الخضر. طب الغلام، الغلام انت شايف ان شر ان يتقتل، لكن بالعكس ده خير، لأن الولد دوت أبوه وأمه خلفوه بعد سنين كتيرة ما كانوا يتمنوا عيل فجالهم، فيبقوا حبهم ليه إيه؟ حاجة ما فيش فوق الحدود، لدرجة إن الولد ده مش هيبقى طائع لله وأبوه وأمه مؤمنين، فمن كتر ما هم بيحبوه هيأمرهم بأمور كلها كفر وشرك بالله، فهيستجيبوا لابنهم لأنهم بيحبوه فيكفروا بالله، فالولد الرحمة إن هو إيه؟ يموت. ولو هو تقريبا بيبقى لسه ما بلغش أو لسه ما عدش، ما لسه عايز أقول حاجة تاني. طب الولد دوت خلي بالك ده لسه صغير ما بلغش الحلم، برضه مش شر، ده خير ليه هو، أصل لما يكبر هيبقى كاف ويروح النار، فلما يموت دلوقتي وهو صغير قبل ما يكلف ويبقى كافر هيخش الجنة، يبقى دي رحمة ليه برضه صح. وفي نفس الوقت لما يموت كده ممكن يبقى شهيد فيشفع لأبوه، وفي نفس الوقت مش هيبقى فاسد فيفسد أصحابه كمان، يبقى إنقاذ للشباب والجيل في الوقت ده، يعني في النهاية خير في الكل. فهمت؟ عشان كده دي أمور عجيبة ما فيش حد عارف يستوعب. طب وبناء الجدار بناء الجدار بقى كان لغلامين يتيمين في المدينة الجعانة المدينة البخيلة دي، تخيل بقى المدينة ادي وصفهم اهو، لو لقوا الكنز ده بقى هيعملوا ايه في العيلين دول؟ هيقتلوهم وياخدوا الكنز. فالرحمة ايه؟ لا هي مش مسألة الجدار عشان القرية، ده عشان الغلامين. تفهمت ازاي؟ طيب نفع الولدين دول ايه بقى؟ ان ابوهم كان صالح. عارف القرطبي يقول لك ايه بقى؟ ما كانش ابوهم اللي هو ابوهم اللي خلفهم، ده كان الجد السابع وكان اسمه كاشح. تخيل بقى الجد السابع لما كان صالح نفع الولاد ولاد ولاد ولاد ولاده، امال بقى لما يبقى اب صالح هيعمل ايه في ولاده؟ عشان كده كان بعض السلف وبعض الصحابه كان يزود في الصلاه، فابنه يقول له يا ابي يعني انت بتزود في الصلاه كتير قوي ليه كده؟ يقول له يا ابني اني ازيد في صلاتي لك عشان لما اموت تنفعك، عشان لما ابقى صالح ينفعك. شفت الناس؟ برضو الغلام دوت وكان ابواه مؤمنين، فلما يكون الراجل مؤمن او الزوجه مؤمنه يعني الاب والام مؤمنين ربنا بيبعد عنهم الشر حتى لو كان في اقرب الناس ليهم، برضو ايمانهم بينفعهم. فهمت؟ يعني لولا ايمانهم ما كانش ربنا زال منهم الشر ده. كنت عايز اعلق على بعض امور ايضا في القصه دي يعني، بس ربنا يذكرني. المهم طيب في بقى اشكال تاني حوالين قصه موسى والخضر. على فكره احنا مش هنخلص قصه موسى والخضر النهارده، ده لسه لينا واقفه معاها تاني عشان نتكلم بقى على التعب اللي تعبه سيدنا موسى ده، تعبه عشان ايه؟ عشان يوصل للعلم. فنتكلم بقى عن العلم ومكانه العلم واهميه العلم عشان نعرف كان سيدنا موسى عنده حق لما تعب ولا لا. السؤال بقى دلوقتي، هل مات الخضر عليه السلام او ما زال حيا؟ لان كتير من الناس خاصه بقى في بعض الصوفيه تلاقيك قاعد كده فجاه جسمه يقشعر كده ويعمل ايه ويقول لك ايه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ايه يا عم الحاج بتقول ايه؟ يقول لك اصل الخضر عدى. يا عم مش عارفك انه عدى. او لما تيجي بقى واحنا بنتكلم نقول الخضر يقول ايه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا ابني انت بتقول عليكم السلام لمين؟ احنا ما حدش عدى من جنبنا. يقول لك لا ما انت اسلمت اول ما تقول الخضر بيسمع بيعدي ويقول السلام عليكم. طب انت سمعته؟ يقول لك لا بس هو كده. فاهم ازاي؟ ده بقى عايز واحد يعني، ده دي ناس بقى عايزه ربابه وتقعد على مصطبه، تقول لك بقى حكاوي ابو زيد الهلالي، فنسأل الله العافيه والسلامه. فلقد كثر الكلام والجدل بين الناس حول هذه المساله، هل مات الخضر عليه السلام او ما زال حيا؟ فالجواب ان الراجح في تلك المساله ان الخضر عليه السلام قد مات يقينا، ولا يوجد اي دليل على حياته من كتاب او من سنه. قال الامام الشنقيطي رحمه الله في تفسير اضواء البيان، في تفسير القران بالقران، والفكره التفسير ده قيم جدا يعني، قال في مسألة: اعلم أن العلماء اختلفوا في الخضر هل هو حي إلى الآن أو هو غير حي، بل ممن مات فيما مضى من الزمان، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه حي، وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة، مية يعني اسمها عين الحياة، وممن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره، يعني إمام القرطبي في تفسير القرطبي قال إن الخضر حي، والنووي في شرح مسلم، الإمام النووي في شرح صحيح مسلم قال إن هو حي. يعني عايز أقولك إن في علماء أخطأوا في الأمر برضو، يعني مش ناس بس عادية من عامة الناس، وهو ميت. هقول لك الأدلة، احنا كل حاجة بنتكلم فيها بأدلة. وابن الصلاح والنقاش وغيرهم الكثير من العلماء تكلموا في هذا الأمر وقالوا أنه هو إيه؟ حي. ثم قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة أن الخضر ليس بحي، بل توفي لعدة أدلة. الأول: ظاهر عموم قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني يا محمد ما فيش بشر قبلك خالد ولا حي، أفإن مت فهم الخالدون؟ انت يا محمد لو مت يبقى الناس اللي بعدك تعيش؟ يعني اذا كان في حد يستحق انه يعيش في الدنيا يبقى انت، انت يا محمد، لان الناس محتاجك ليوم القيامة. فاذا كنت انت هتموت واللي قبلك ماتوا، يبقى الناس اللي بعدك دي هتعيش؟ كله هيموت. فهمت الآية معناها ايه؟ الشاهد بقى ايه؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما فيش بشر يا محمد قبلك حي، يبقى معنى كده ان والبشر خالد والخضر بشر، يبقى معنى كده ان ما فيش بشر حي قبل كده، يبقى الخضر ايه؟ ما هوش حي. طب هنا بقى تقول لك المسيح ده موضوع تاني، سيدنا المسيح ده موضوع تاني، لان المسيح عيسى ابن مريم ده رفع، فما هوش في الارض، فهو ايوه توفاه الله. يعني ايه توفاه؟ يعني خلاص خد كفايته من الطعام والشراب والنفس والوقت في الدنيا في كل شيء. لا ما ماتش في هذا الوقت، وبعدين رفع للسماء وتوقف عنه الزمن، زي عزير لما مات 100 سنة لا كل ولا شرب ولا اي حاجة، وبعدين بعث من جديد. سيدنا عيسى عليه السلام رفع حي، هو حي بس متوقف بقى عن الطعام والشراب والزمن، ما بيمشيش عنده ولا اي حاجة، كل حاجة متوقفة، وبعدين هينزل ويكمل ايه عمره من تاني. يعني هو طلع ابن 33 سنة، افهمني، هينزل يكمل 33 سنة، وبعدين بقى 34، وبعدين انت فاهم ازاي، يفضل بقى يعيش في الارض 7 سنين وبعدين يموت. هي دي بقى الفتنة اللي ايه فتن بيها بقى بني اسمه ده النصارى، فقالوا بقى ان هو ايه ده ابن الله، وخدوا عنده قعد عند يمين العرش، والقصة اللي ايه الهبلة بتاعتهم دي. فالمهم يبقى عندنا الآية بتقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وبما ان الخضر بشر، وبما ان الخضر قبلك، يبقى معنى كده انه ما هوش خالد. فكلمة لبشر نكرة في سياق النفي، فهي تعم كل البشر، فيلزم ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبل النبي، والخضر بشر من قبل النبي فليس هو خالد، يبقى مات. عرفنا الآية. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. هذا الحديث رواه الإمام مسلم والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بدر، فالصحابة الحرب شديدة، فكان بيدعي: يا رب ما فيش حد مسلم في الارض غير دول الشويه دول، العصابه، مش عصابه زي بلغتنا احنا عصابه يعني عصابه حراميه، لا عصابه يعني عصبه جماعه، فاهمني؟ فدول ناس قليله، يا رب، النبي بيدعي: يا رب دول لو ماتوا مش هتتعبد في الارض، هو مين اللي هيعبدك؟ ما فيش المسلمين الا هم، فاهم ازاي؟ فافهم بقى الحديث. طب ما هو لما دول يموتوا وما يتعبدش ربنا في الارض، يبقى معنى كده ان مفيش حد تاني مسلم، ومعروف ان الخضر مسلم، يبقى فين الخضر بقى؟ يبقى ده دليل على ان الخضر ميت، وصلت لك المعلومة ولا مش واضحة؟ يبقى ده دليل على ان الخضر مش موجود، لان لو كان موجود يبقى كان ربنا برضو هيعبد في الارض. فمحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم لا تعبد في الارض فعل في سياق النفي، فاعلم ان ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيا في الارض، لانه على تقدير وجوده حيا في الارض فان الله يعبد في الارض. الدليل الثالث إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه على رأس 100 سنة من الليلة التي تكلم فيها بالحديث لم يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كده من الأيام، في يوم النبي واقف بيتكلم مع الصحابة فقال لهم إيه؟ من الليلة دي 100 سنة بالضبط ولا واحد هتلاقوه تاني على الأرض من اللي موجودين النهاردة. فهمت ازاي؟ يعني اليوم اللي النبي اتكلم فيه بالحديث ده اول ما تمر، يعني مثلا هو اتكلم يوم واحد رجب مثلا، بعد 100 سنة مثلا نقول ايه؟ النبي قال الحديث ده يوم واحد رجب سنة 1000 مثلا، يعني انا بقول مثلا مش فاهمين قصدي، انا بقول مثلا خلاص النبي اتكلم الكلام ده يوم واحد رجب سنة 1 هجرية عشان ما تتعبش. خلاص كده يوم واحد رجب سنة 100 هجرية كل اللي كانوا عايشين ولا واحد فيهم حي في الوقت ده. فهمت قصدي؟ يعني بعد ما مرت 100 سنة بالظبط ما بقاش فيه ولا واحد كان حي قبل كده حي في بعديها. يعني بعد مرور 100 سنة ما بيبقاش في حد على الأرض ساعتها. طب النبي لما يقول كده يبقى معنى كان الخضر إيه؟ لما تيجي 100 سنة دي، ده حتى لو كان حي، لما تيجي 100 سنة دي يبقى معنى كانه برضو مات. ده احنا بنقول بقى يعني مثلا، فما بالك بقى هو بقى بآلاف السنين. فإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه على رأس 100 سنة من الليلة التي تكلم فيها بالحديث لم يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلة، فلو كان الخضر حيا في الأرض لما تأخر بعد 100 المذكور اللي أعادوا بعد كده. الدليل الرابع أن الخضر لو كان حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أتباعه ولنصره وقاتل معه، لأنه مبعوث النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن، والآيات الدالة على عموم رسالته كثيرة جدا في القرآن الكريم كقوله تعالى قل يا أيها الناس، يعني كل الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى معنى كده أن المفروض كان الخضر يبقى لو في الوقت ده حي كان يعمل إيه؟ يمشي مع الصحابة بقى ويمشي ورا النبي ويدافع مع الصحابة ضد الكفار والمشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدين. مفهوم؟ فبما ان الخضر ما جاش معهم يبقى ما كانش موجود. فيوضح هذا انه تعالى سبحانه وجل في علاه بين في سورة آل عمران انه اخذ على جميع النبيين الميثاق المؤكد انهم اذا جاءهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم ان يؤمنوا به وأن ينصروه. والخضر قلنا قبل كده وأثبتنا بالأدلة أنه هو نبي، وربنا أخذ الميثاق والعهد على كل الأنبياء إن هم لما يجيهم النبي محمد ينصروا النبي محمد ويدفعوا معاه على الدين. قال الله تعالى في سورة آل عمران الآية 81 والآية 82 قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، عهد ربنا يعني، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، تعهدون يعني، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تختار بقى تقول على الخضر من الفاسقين؟ لا، لانه هو ايه؟ ما هو حاجه من الاثنين، ما هو يتبع النبي ومشي وراه ما دام حي، يا اما رفض فإذا قلت اتبع نقول لك فين، هات لنا أي موقف يدل إن اتبع. هتضطر تقول إيه؟ ما اتبعوش، يبقى فسق. فمش هينفع لا دي ولا دي، لأن هو أصلا مات، لأن هو أصلا إيه؟ مات. إحنا بنرد على اللي هم بيقولوا إنه حي. فلو كان الخضر حيا لكان من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وممن يقتضي بشرعه. فنحصل المسألة أن الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجود الخضر حيا باقيا لم يثبت منها شيء، وأنه قد دلت الأدلة المذكورة على وفاته كما قدمنا إيضاحه. يبقى الأدلة على إيه؟ على أنه مات. نعم، خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كده اتكلمنا عن قصة موسى عليه السلام في رحلته للتعلم مع الخضر عليه السلام. المهم باقي بقى قصة بلعام ابن باعوراء، واحنا اتكلمنا عن قصة بلعام ابن باعوراء لو تذكرون، الذي أخلد إلى الأرض. انتوا بتنسوا ولا ايه؟ طيب الحمد لله انكم فاكرين. نعم، هو كان بيشتهي عاوز الناس كلها يعني تعرف ان هو يعني ايه. نعم كويس، انت فاكرها اهو. ها اتفضل. طب الاول بس كده في سؤال او استفسار في اللي احنا قصناه. ده انا حكيت قصة بلعام ابن باعوراء في درسين اتنين. هو تتلخص يعني سريعا قصة بلعام ابن باعوراء في ان بلعام ده كان رجل مؤمن وكان يتبع دين موسى عليه السلام ودين التوحيد يعني، وكان عنده علم كبير جدا، وكان الله سبحانه وتعالى قد رزقه باسمه الاعظم، عرفه اسمه الاعظم. فكان الرجل ده عارف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ففي يوم من لما كان يدعى أي دعوة مستجابة، وكان رجل صالح. ففي يوم من الأيام سيدنا موسى عليه السلام وهو خارج ببني إسرائيل بعد ما خرجوا من مصر وخرجوا في البحر وعدى، وقصة البحر انتوا عارفينها. فعدى المهم رايح يفتح بيت المقدس، فعدى على أرض فيها الكنعانيين، وكان في بني كنعان دول كان فيهم مين؟ بلعام ابن باعوراء دوت، وهم كانوا عارفين ان هو رجل صالح فيهم. المهم ان هم كانوا متفقين مع فرعون ضد مين؟ موسى. فلقوا موسى جاي ومعاه بني اسرائيل، قالوا بس ده موسى انتصر على فرعون، جاي كمان ينتقم مننا عشان احنا اتبعه ايه او كنا واقفين ضد رسالة موسى يعني. فعسكر الجيش بتاع سيدنا موسى حوالين الجبل اللي هو ايه اسفل الجبل اللي هو فيه من فوق بعد كده بلعام ابن باعوراء وقومه. فجريوا على بلعام ابن باعوراء قالوا له ادعي على سيدنا موسى ولا اعمل اي حاجه، انت معاك الدعاء اسم الله الاعظم. قال لهم انتوا مجانين؟ ادعي على نبي الله الكليم اللي مؤيد بالملائكه، وادعي على العباد الموحدين اللي هم بني اسرائيل، مجانين انتوا ولا ايه؟ ما ينفعش. فضلوا يتحايلوا عليه وقالوا له معلش هندي لك كرسي وهندي لك منصب وهتبقى انت المفتي وهتبقى انت معرفش مين وهتبقى انت مين. قعدوا ايه لعبوا له في دماغه. فراح قال لهم ايه خلاص ماشي انا موافق. فوقف راح قال بقى كل ما يرفع ايده يدعي على سيدنا موسى فيلاقي لسانه بيدعي على نفسه وعلى قومه. بعدين يجي يدعي يقولوا له ويلك انت واخد بالك انت بتقول انت بتدعي علينا؟ طب ادعي لنا. طيب فجي يدعي لهم لقى نفسه بيدعي لسيدنا موسى وبيدعي لمين؟ لبني اسرائيل. قال لهم شفتوا انا قلت لكم الاول مش هينفع. فقال أهنا كده بقى لا طولت الدنيا ولا طولت الآخرة، ما أنا كده خسرت ضعت. فلا مش هخسر بقى الاثنين، بدام خسرت الآخرة ما خسرش الدنيا، ما طلعش بقى خسران في اللعبة دي خلاص. طب أنا مش عارف أنتصر على موسى بقى، ما أنا هعمل إيه؟ ما فيش بقى غير الحيلة والمكر. بقول لكم إيه، تعالوا لم قومه، تعالوا أقول لكم على حاجة، جمعوا أجمل نساء عندكم في البلد وخلوها تتزين وتلبس لبس يكشف عن جسمها، وتنزل تعمل نفسها انها بتبيع وتروح تبيع في بني إسرائيل، تبيع لهم يعني أكل وشرب، ما هو جيش جاي بقى وماشي في الصحراء. بس أي واحد من بني إسرائيل يطلبها ما تمنعش نفسها. وبالفعل جي واحد راح ماسك في إيد واحدة عجبته، خدها وراح لسيدنا موسى قال له أظن طبعا أنت، هو واحد من بني إسرائيل بيكلم سيدنا موسى، بيكلم النبي بتاعه، بيقول له أظن طبعا لو قلت لك إن دي لو أنا خدتها وزنيت فيها يبقى حرام، هتقول لي حرام طبعا، قال له آه طبعا حرام، قال له لا طب معلش بقى حرام بقى بعدين دي، وراح واخد إيه؟ واخدها ودخل بقى الخيمة بتاعته وزنى بيها. في اليوم ده كان في واحد من أتباع سيدنا موسى مقرب أول سيدنا موسى كان خارج البلاد اسمه فنحاس، خلاص؟ فهو كان خارج البلاد، يعني كان خارج المكان ده، ما كانش موجود معاهم في اليوم ده. فاللي حصل ان كل بني اسرائيل قالوا يا عم احنا مالنا، خلينا في حنا واحنا اللي هنغير الكون، خليك جنب الحيط، يا بخت من مات جبان وبات مستور، عيش جبان تموت مستور، يا بخت من خف وسلم، يعني ايه هو احنا مالنا والله، كل واحد يتعلم العرقوب وهو زنف، احنا مالناش دعوه. وده طبعا فعشان كده سكتوا على الباطل ده، ربنا جاب لهم الطاعون فيهم كلهم في اليوم ده، فمات منهم ألوف ألوف. جاي مين بقى من بعيد؟ فنحاس ده، وكان رجل قوي ومعاه حربة كده حديد، هي الحربة المفروض بتبقى سلاحها حديد وهي كلها خشب، لا هو بقى عاملها كلها حديد. فجاي لقى ناس ميتة وناس ما عرفش، فبقول في ايه وايه اللي حصل؟ قالوا له الحكاية كذا كذا كذا، قال لهم انتوا ما عملتوش حاجة؟ قال لهم لا بقى ده كلام ده يغضب ربنا، انا بقى اعرفكم ايه اللي يرضي ربنا. وراح داخل عليهم الخيمه، لقى الراجل فوق المراه، راح ضربه بالحربه في ظهره، خرجت من بطنه، دخلت في بطن المراه، خرجت من ظهرها، راح رافعهم بالحربه كده بايديه زي اللي بيشوي في لحمه في عصا، وخرج بيهم ايه على قال لهم هو كده بقى المفروض كنتوا تعملوا، وقال يا رب انا برأت ذمتي. راح الطاعون اترفع عنهم. هي دي قصة، ده باختصار شديد ايه قصة، بس ده فيها دروس وعبر احنا حكيناها، انا بس حكيتها عشان انت غبت، ما تغيبش تاني، لا يغيب مش هعيد حاجة تاني. المهم كده عرفنا قصة بلعام ابن بعوراء وقصة موسى والخضر، وعرفنا كل ده في قصة موسى عليه السلام، واتكلمنا برضو عن قصة قارون وحكيناها كاملة وعرضنا ما فيها من دروس وعبر، لان قارون كان من قوم موسى، وكل ان هو كان قريب سيدنا موسى، وكل ان صوته كان ما تقوليش بقى لعبد الباسط ولا المنشاوي ولا محمد رفعت، ده كان لما يقرا التوراه كان حاجه تانية خالص، لا ده قارون. بس شوف بقى نهايته عزم بالله راحت فين، برده بسبب الدنيا والمال. المهم عندنا قصه برده تانية في قصه سيدنا موسى، وهي قصه ذكر بناء قبه الزمان. ايه ده؟ ايه قبه الزمان دي؟ ده مش هعرفها لك النهاردة، ده دي اعرفها لك امتى؟ احنا رمضان، لا يوم الجمعة جاي هيبقى رمضان، فهيبقى الدرس بتاعنا هيبقى، لا هيبقى في رمضان برضو، بس هيبقى بعد العصر مش بعد العشاء. انهي يوم بقى في الايام؟ لا يوم الجمعة بعد العصر، لا يوم الجمعة بعد العصر، السنة اللي فاتت كنا عاملينها امتى؟ يوم ثلاث باين او اربع؟ طب لا احنا بنتكلم على الدرس نفسه، فنخليه ان شاء الله، تحبوا نخليه بين التراويح ولا نخليه، هو الافضل مش هينفع بين التراويح عشان 10 دقايق دي، خلاص يبقى الدرس يوم مثلا ايه؟ بعد العصر، بس اليوم ايه؟ خلوه الجمعة، الجمعة عشان ما ننساش، خلاص يبقى يوم الجمعة بعد العصر ان شاء الله، بعد صلاة العصر، يبقى الدرس بتاعنا بإذن الله عشان نعرف ايه حكاية قبة الزمان دي اللي في عهد سيدنا موسى. في سؤال او استفسار؟ اتفضل. الحمد والشكر شرحتها، الحمد والشكر الفرق بينهم ان الحمد بيكون باللسان زي ما انت بتقول الحمد لله رب العالمين، فده حمد باللسان اهو، اما الشكر فبيكون باللسان وبالجنان وبالجوارح والاركان. يعني باللسان تشكر ربنا، وبالجنان يعني قلبك راضي عن اللي ربنا أعطاه لك فانت شاكر، وبالجوارح والأركان يعني إيديك وعينيك ورجلك وكل حتة في جسمك بتشكر. يعني إيه؟ يعني ربنا اداني عينين فبنظر بيها عشان أشكره أن أنا بنظر وغيري أعمى فما بنظرش للحرام، كده بقى أنا شكرت. لما اداني لسان بتكلم وغيري أبكم ما بيتكلمش فأنا أذكر ربنا مش أسب، لأن ربنا قال إيه؟ اعملوا آل داود شكرا. يبقى الشكر بالإيه؟ بالعمل. وسيدنا موسى قال، سيدنا سليمان قال إيه؟ رب أعوذ من الشيطان الرجيم، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالح. فلما قال أشكر قال أعمل، فهمني؟ فالشكر بالعمل. اسبوع 10 ايام وبعدين عايز بقى انا فادي الحكايه دي وطول الشهر الهمة عليها والحماس، اعمل ايه عشان تبقى بحماس في رمضان اول يوم زي اخر يوم؟ ها، انك انت كل يوم تمشي على الثلاث احاديث اللي اقولهم لك دول. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. انت عايز ذنوبك تتغفر، يبقى عليك ان انت تصوم 30 يوم صح. ده النهار. يعني ايه تصوم صح؟ يعني انا ما اجيش واحد يكون مثلا ايه ما بيلمسش مراته وهي مراته حلاله، طب ليه يا ابني ليه ما بتلمسهاش؟ يعني ليه ما بتعاشرهاش ولا بتجامعها؟ يقول لك اصل انا صايم، ويقوم رايح فاتح لي افلام بقى وتلفزيون وقاعد يتفرج على افلام وعلى نسوان. ان شاء الله يعني سبت الحلال وقاعد تتفرج على الحرام، يبقى صمت ايه ده؟ واحد ساب الاكله، ساب اللحمه، ما بياكلش لحمه، لحمه البقره ولا الجاموسه، ليه يا عم؟ يقول لك اصل انا صايم. هو عمال يتكلم بقى في غيبه ونميمه، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ فما ينفع يعني صوم صح بقى. فصوم 30 يوم. طب وبعدين؟ خلاص كده النهار خلص، فطرت، تبدا بقى ايه؟ من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. يعني تقوم التراويح 30 يوم، اصل كلمه رمضان يعني 30 يوم. وقع منك يوم يبقى انت ما قمتش رمضان. فلازم تواظب عليه عشان تكمل ال 30 يوم، يبقى انت كده مسكت النهار ومسكت ايه؟ الليل. طيب دوت بقى ما تقدم من ذنبي، طب انا عايز بقى يتغفر لي من يوم ما اتولدت لحد النهارده. وفي نفس الوقت يتكتب لي ان انا عبدت ربنا لحد يوم ما اموت واكتر كمان. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر خير من 1000 شهر. العلماء حسبوها قال لك يعني حاجة وثمانين سنة، 83 سنة اللي هو تقريبا عمر الإنسان. يعني أنت لو فاضي، يعني لو أنت قمت الليلة دي يتكتب أن أنت قايم تصلي 83 سنة متواصلة. احنا كل ده هنتكلم عليه أصلا في دروس رمضان، بس تفضل ماشي. لحظة واحدة، واحدة تعبت مرضت، يعني مرضت في شهر رمضان فما قدرتش تصوم ولا يوم في رمضان، كويس قوي، بعد كده خفت قدرت تصوم بعد كده ليه؟ لا ماشي ماشي، واحدة واحدة. هي دلوقتي بعد ما رمضان انتهى ربنا شفاها وعفاها، تقدر تصوم؟ يبقى تصوم. مش تقدر تصوم متتابعين، يبقى تصوم كل مثلا ايه كل شهر يوم يومين، تقسمهم. ما عندها عدت على السنة وما صامتش، ماشي، ما هي المفروض كانت تصوم. طب ما نسأل سؤال بقى، هي المفروض أصلا كانت تصوم، طب ما صامتش، يبقى المفروض إنها تطعم إيه عن كل يوم مسكين. الحالة المادية مش سامحة، يبقى خلاص بقى إذا قدرت بقى في السنة اللي بعديها إن هي تصوم وتعوض يا ريت. يعني تصوم بقى كل ما تلاقي نفسها النهاردة قادرة تصوم، يعني يوم عادي من أيام السنة حاسة إن عندها طاقة تقدر تصوم، تقوم صايمة، يبقى ده يوم اللي عليها، وتكتب بقى في ورقه دي يوم اثنين تلاتة لحد ما تكمل الثلاثة. ها؟ ده بعد رمضان. بعد رمضان. حضرتك نفس السؤال لسه النهارده، بس لو ما قدرتش خالص وما عرفتش ولا في اي حاجه ممكن بقى يصوم عنها وليها بقى. لا يعني حد منها يعني ابنها مثلا ولا حاجه. بس الكلام ده والله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. اللي مات وما قدرش يصوم يعني كان هيصوم. هي دلوقتي بس خلاص انت بتقول لي ان هي خفت وشفاها الله وعافاها خلاص يبقى هي لازم تصوم هي بدل ما تقدر تصوم. ما مش عايز اسماء. ها مش شرط الدكتور يحكم فلان يقدر او ما يقدرش. ممكن من خلال تحاليل انت كتير بتحصل معاك بتروح تكشف الدكتور يقول لك يا ابني انت سلمت له ازاي ده اذا كنت انا تعبان. والمثل يقول لك ايه اسال عليل ولا تسال طبيب ولا ما اعرفش بيقول لك ايه كده يعني حاجه زي كده. ماشي ها هي مش تفت وانت عايز تعرف ليه. لا انت بتتكلم عن الختان. سيدنا ابراهيم تزوج السيدة سارة دي قريبته اصلا من بابل من العراق واتجوز السيدة هاجر دي مصرية. خلاص مسألة بقى مصرية ولا مش مصرية حكاية الطهارة ولا الختان دي مش معناها ان كانت الختان في مصر وما كانش في بابل. لا ده هو لما ربنا سبحانه وتعالى شرع الختان كان ساعتها سيدنا ابراهيم عنده 80 سنة. فاول ما ربنا شرع الختان راح كشف نفسه وجاب قدوم اللي هو الأدوم الصغير ده اللي هو الفاس الصغير بتاع الفلاحين ده وشال الجلدة بتاعت الحشفة وختن نفسه. طيب لا لا النساء بقى مع مسألة بقى ان ورد نص فيها في زوجة سيدنا ابراهيم سارة او هاجر. لا ما وردش نص. ما زي ما انت ما بتقول هي كانت بتقول لا اقطع حته من جسدك وبتاع وشيء. لما كان نعم فعلا النص جزاك الله خير انت ذكرتني بنص حديث لما كانت نظرت السيدة سارة نظرت نذر غارت بقى من قالت لا والله لا اقطع منها ثلاث حتت من جسمها. ايوه لا هقطع ثلاث حتت ليه. فسيدنا ابراهيم عشان هي ما تقعش في منها وما ترتكبش حرام قال لا خلاص اخرمي لها ودنها الاثنين واختنيها. يبقى انت كده عملت ايه بريتي بيمينك وما ارتكبتيش حرام. فهي خرمت لها ودنها الاثنين وجاب لها حلق وختنتها بقت مختتنه. يبقى هي مشروع الختان اصلا. لا ده مش من دي بس ده هو اصلا ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القران قال وان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني يا محمد اتبع مله ابراهيم. طب مله ابراهيم ايه؟ ان سيدنا ابراهيم في صحيح البخاري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم وهو ابن 80 بالقدوم. يبقى لما يتبع مله سيدنا ابراهيم يعني يختتن زي سيدنا ابراهيم. الختان على النساء وعلى الرجال على السواء. نعم ملناش دعوة. ما يعمل يا عم يافطة يا عم ان شاء الله يلف عليك في البيوت ويقول لك ما تختتنش. ما يقول اللي هو عايزه. هو يقول والنبي يقول. امشي مين؟ امشي كلام مين؟ بس خلاص خلي اللي يقول. حد عنده سؤال تاني؟ ما انا قلت يا ابني. هو الاصل في النذر ان هو يكون على العين اللي نظر فيها. يعني نظرت ان يبقى في جامع مثلا مسجد عثمان بن عفان يبقى تطلعهم في عثمان بن عفان. ما ينفعش اي مسجد تاني. بس هي دلوقتي هي نظرتهم للشخصية دي من اجل مثلا زواج او كده. فهي دلوقتي خلاص تزوجت وحصل. اذا لقتها ان هي فعلا محتاجة لمساعدة ما زالت محتاجة لمساعدة بعد الزواج تساعدها. لقيتها مش محتاجة في كتير محتاجين للزواج او حاجة زي كده. ان شاء الله. ولو ما تعرفش قول له انا اقول لك في كتير اعرفه. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.